بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أحمده على نعمه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس فقد كفر. فنبدأ في هذا الدرس وفي هذه السلسلة بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ رضا سليمان على تشريفه وتكريمه لنا بعقد هذا الدرس الذي نرجو أن يكون في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى. الحقيقة الموضوع الذي آثرت أن نتناوله هنا في هذا المسجد المبارك هو موضوع العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، وهذا عنوان مجموعة رائعة ماتعة ألفها العلامة الكبير الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وقد امتازت هذه السلسلة، سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، بخصائص وميزات تجعلها أولى ما يدرس في العقيدة لكل مستويات الناس حتى غير المختصين بالعلوم الشرعية، من أجل أن يستتموا إيمانهم ويفهموا عقيدة الإسلام الصافية في المستقى من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. من أعظم ميزات هذه العقيدة هذه السلسلة أن الدكتور الأشقر يمتاز رحمه الله يمتاز بالصدق، وأحيانا أنت حينما تتعامل مع بعض المؤلفين تشعر أنك لا تتعامل مع حبر وورق، وإنما تتعامل مع كائن حي، هناك أحاسيس وتشعر بعواطف تجاه هذا الكتاب أو هذا الشخص، ولا أحسب أن لذلك سرا سوى الإخلاص، والله تعالى أعلم. هذا شأن المخلصين المصطفين من العلماء والربانيين الذين إذا صنفوا كتبا تبقى فيها أنفاسهم، كأنهم هم الذين يخاطبوننا وليس الورق والحبر. هذا تلحظه بصورة واضحة جدا مثلا في كتابات الإمام النووي، ولذلك يلقى لها قبول عجيب في الأرض، وما منا أحد إلا وقد نالته بركة كتاب رياض الصالحين مثلا، أو غيره، أو كتاب الأذكار أو المجموع أو غير ذلك من كتبه المباركة رغم العمر القصير الذي عاشه رحمه الله تعالى. الإمام وحي السنة، الإمام البغوي نفس الشيء، تشعر في كلامه بالحيوية والصدق والإخلاص، ولعل هذا هو سبب القبول الذي يوضع لهؤلاء الأئمة الجهابذة الكبار. فالدكتور الأشقر مع أنه إنسان معاصر وهو لا يأتي بكلام جديد يعني، لكن الصدق، وهذا شيء ستحسه أنت إذا تعاملت مع كتبه، لا يتكلف، لا يتنطع، لا يستعرض أو يتجمل. طبيعي يقول لك الحديث الفناني الألباني حسنه في المشكاة مثلا أو في كذا، لا يحشو الحواشي الطويلة المملة التي تزخر بها بعض الكتب، وأحيانا بعض من يسمون بالمحققين يتشبعون بما لم يعطوا كلابس ثوبي زور. لكن هو إنسان يعني من أروع ما في كتاباته أن أسلوبه أسلوب السهل الممتنع، أسلوب سهل جدا وسلس وكله نور، لأن الإمام العلامة الكبير الشيخ عمر الأشقر التزم بخصيصة رائعة جدا من خصائص منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهو كثرة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية والآيات القرآنية بتكون مثل المطر الذي ينزل على أرض القلب فيحييها بعد موتها وتهتز وتتأثر وتثمر ثمرات الإيمان والعمل الصالح. فيعني الكتابات التي تجدها متشبعة متشبعة بالنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية ويحوم حولها يحوم حول الآيات والأحاديث ولا يكاد ينفصل عنها في أسلوبه. من ميزات يعني هذه السلسلة أنها خلو تماما من مسائل علم الكلام، مسائل علم الكلام المذموم والمسائل الفلسفية والكلامية والتقعر والتنطع والتعقيد الذي شاب أسلوب المتكلمين في دراسة العقيدة. كتابات العلامة عمر الأشقر رحمه الله تعالى كتابات خلو تماما مطهرة من أي أسلوب كلامي نجده أحيانا يعني يسيء لبعض المؤلفات العظيمة، حتى شرح الطحاوية مثلا تجد أشياء تتنافى مع الفطرة. تحدثت مع أحد الأساتذة الكبار في علم أصول الفقه في الأزهر، أستاذ كبير، وهو الأستاذ الكبير الدكتور محمد بكر إسماعيل، يعني أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة في دمنهور جامعة الأزهر. فكنت أتناقش معه حول وجود علم المنطق بكثافة في مدارسة أصول الفقه، علم المنطق بصعوبته وتعقيده وكذا وكذا. فقال لي أنا أعطيك قاعدة، قاعدة يعني استقبلها وأنت مطمئن واثق من صحتها، أي علم فيه صعوبة وتعقيد فاعلم أن أصله ليس إسلاميا. أي علم تجد فيه يعني تقعر وتعقيد وتكلف وعبارات وعرة صعبة عسيرة عسيرة الهضم، العقل لا يهضمها بسهولة، فاعلم أن هذا العلم طارئ على العلوم الإسلامية، علوم الفطرة وعلوم يعني السماحة وعلوم اليسر ويعني السهولة. فمن ميزات سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للعلامة عمر أشقر رحمه الله تعالى أن الدكتور أشقر حول العقيدة إلى رقائق، حول العقيدة إلى رقائق كما نلاحظ في كتابات العلامة الكبير فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم حينما ألف في أصول الفقه، تجد أنك تقرأ في كتاب رقائق وليس في كتاب أصول الفقه، وهذا اتساء واقتداء بمنهج الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره حينما يتناول مسائل الفقه أصول الفقه يعني بكثرة الآيات والأحاديث تحيي القلب. فالكتاب أو السلسلة من جهة خالية تماما من المسائل المعقدة العسيرة الهضم الأجنبية عن الإسلام في الحقيقة، طريقة الكلامية المعقدة التي لا تخاطب الفطرة بل تنفر منها الفطر السليمة. ولعلنا في مرة من المرات نأتي بعينة في قضية واحدة كيف يتناولها المنهج الذي يعتمد على أدلة القرآن والسنة وكيف يتناولها المتكلمون بصورة منفرة تماما ومعقدة غاية التعقيد. أيضا هو حول مسائل العقيدة إلى ما ينبغي أن تكون عليه، مسائل الإيمان هي إحياء للقلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه الشريف يقول إيه؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوب، ربيع المطر الذي يحيي الأرض بعد موته. فطبعا الإنسان هل يظل يدعو هذا الدعاء وهو مخاصم للقرآن مجاف له، وهو لا يقرأ القرآن الكريم ولا يعني يسمح للمطر الربيع هذا الربيع أن يهبط على أرض قلبه فيحييها؟ إذن العقيدة ينبغي أن يكون أثرها هو إحياء موات القلب وتليين قساوته وتجديد الإيمان في قلب المؤمن. فالحقيقة هذه من أعظم ميزات هذه السلسلة، وبالذات السلسلة التي سنبدأ بها، لأن هو السلسلة بتبدأ بالعقيدة في الله ثم الرسل والرسالات، الإيمان بالملائكة الأبرار، عالم الجن والشياطين، الإيمان بالقضاء والقدر، ثم بعد ذلك ثلاث، إيمان بالله وملائكته وكتبه طبعا مع الرسل، في بقى الجزء اللي هنبدأ به هو آخر ثلاثة أجزاء في هذه السلسلة، وهذا سيتجلى فيه تماما كيف أنه أعاد العقيدة إلى ما ينبغي أن تكون عليه، تخاطب القلب، تحيي موات القلب، وليس مجرد متعة ذهنية وأفكار يبثها في عقول الناس، وهي سلسلة الإيمان باليوم الآخر. هو في الإيمان باليوم الآخر فصل كثيرا، وأنا أثرت البداية بهذا لأننا في حاجة إلى هذا، يعني الآن مسة في الفتن التي نعيش فيها. فهو الإيمان باليوم الآخر هو ألحق به مقدمات اليوم الآخر. اليوم الآخر يشمل ثلاثة موضوعات. أولا، اليوم الآخر مقدمات اليوم الآخر، وهي الفتن وأشراط الساعة. يعني اليوم الآخر في حق الدنيا كلها هو الإيه؟ قيام القيامة، ما يحدث قبل، كأمور ممهدة لقيام الساعة. واليوم الآخر بالنسبة على مستوى الأفراد هو لحظة موت كل إنسان، كما جاء في بعض العبارات: من مات قامت قيامته. لأنك في قيامة بالنسبة لك أنت، ساعتك وقيامتك هي يوم أن تنتقل من هذه الحياة إلى حياة البرزخ وإلى الحياة في القبر. واضح؟ فهذه هي دي بداية انتقالك إلى أحداث يوم القيامة أو المراحل البرزخ التي تتنتهي بجميع البشر إلى البعث والنشور والحساب ثم الجزاء. إذن مقدمات اليوم الآخر سواء في حق الإنسان وهي حالة الاحتضار، مقدمات الموت ثم حالة الموت إلى أن كيف سوف تكون الحياة داخل القبر، ثم بعد ذلك يعني إيه المرحلة أخرى. فدي المرحلة الأولى، هذا في حق كل إنسان. ثم يتعرض لمقدمات اليوم الآخر في حق الدنيا كلها، وهي الفتن وأشراط الساعة التي تدل على اقتراب اليوم الآخر في حق الدنيا كلها. بعد ذلك مباشرة بيتكلم في الفصل دي سماها هو القيامة الصغرى. القيامة الصغرى تكون في الدنيا لكنها من مقدمات اليوم الآخر. بعد ذلك هو انتقل إلى الجزء الثاني يتعلق بالقيامة الكبرى، الذي يبدأ بأحداث إبادة هذا العالم وتحطيمه وتدميره وزلزلته وخرابه، وبحيث يحصل بعد ذلك الإيه؟ الصعق، ثم بعد ذلك البعث والنشور. وطبعا ناقش ببراعة أدلة البعث والنشور، لأن ما ينفعش تبقى عقيدتك أنت مقلد. ها؟ عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا وأورثوا الدين تقليدا كما وجدوا. المسلم لا يكون مقلدا في الإيمان وفي العقيدة، وإنما لابد أن تعرف وتستبصر بدليل كل مسألة مسائل الإيمان وبالذات. يعني إذا سئلت مثلا ما الدليل على أن القرآن كلام الله، ينبغي أن تكون قادرا على البرهنة على أن القرآن كلام الله. ما الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ هذا بحث أصول، يعني من أصول الدين ومن أصول الإيمان التي ينبغي لكل مسلم أن يعرف كيف يجيب عليها. وهكذا الجزء الثالث، فديب اللي هو الجزء الثاني، القيامة الكبرى اللي هو خراب العالم وحدوث الفزع والصعق وهذه الأمور، ثم بعد ذلك البعث والنشور وتفاصيل يوم القيامة اللي هي الحساب أو عرض الأعمال وميزان الأعمال إلى كل التفاصيل التي تحدث في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة هذا طول يوم القيامة. تفاصيل الأحداث والمشاعر والمواقف التي تكون في هذا اليوم العظيم. الجزء الثالث والأخير يتعلق بالمصير الخالد الأبدي، وهو دار النعيم ودار الشقاء، الجنة والنار، وتفاصيل الحياة وصفات وأفعال وما يلاقيه أهل الجنة وما يلاقيه أهل النار من العذاب والعياذ بالله تعالى. من ميزات هذه السلسلة الحقيقة هي صحة تقريبا جميع الأحاديث، ويهتم جدا باستدلال بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يعتمد على الأحاديث ضعيفة إطلاقا. وأيضا من أهم الميزات سلامة جميع آرائه ومواقفه من أي شيء يعارض عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحق، ففي توافق شديد دائما، وحتى مصادره كلها مصادر نقية خالصة لا تعرف التعقيد ولا البدع ولا الانحرافات في فهم العقيدة. من الميزات التي اختصت بها هذه السلسلة أن العلامة الأشقر رحمه الله تعالى ربط العقيدة بالأوضاع والمشكلات المعاصرة، وهذا جديد في عصرنا هذا في تناول قضايا العقيدة. نحن نتناولها بطريقة تقليدية يعني محفوظة، مع عدم الاهتمام بمشاكل الواقع أن الشباب الآن ينصت إليها شاء أم أبا، يدرسها في مناهج التعليم، زي مثلا قانون المادة. المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، كفر صراح بواح. مين قال كده؟ ده كلام فلاسفة مش كلام علماء، ومبني على نظريات إلحادية، إنكار وجود الله وأن العالم قديم، العالم لا بداية له، أزلي، يعني العالم ليس حادثا. فالمادة لا تفنى، والله يقول كل من عليها فان، ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. فكيف يعني يحفظ شبابنا مثل أمثال هذه العبارات ويتلقونها ومعناها تتصادم تماما مع عقيدتنا؟ مثلا يعني نظرية التطور لداروين التي تستعمل من أجل بث بذور الإلحاد في قلوب الشباب وفي سن في غاية الحرك. احنا في أيامنا كنا ندرسها رغم أنوفنا بما يسمى أدلتها في الثانوية العامة. ما أدري هل حتى الآن بتدرس نظرية التطور، مع أن العلم الحديث نسفها نسفا وألقى في مزبلة التاريخ، لا أقول متحف التاريخ، في المزبلة، بل ثبت أنه حصل نوع من الفبركة في بعض الأدلة والحفريات كي تحاول توثيق هذه النظرية الفاشلة. فقضية نظرية التطور المفروض أن الذي يدرسها زي اللي بيلدغه ثعبان أو عقرب في سم، لازم يأخذ السم المادة المضادة حتى ينجو. فلابد أن تتعلم عن قناعة وعن أدلة كيف تدحض أمثال هذه الشبهات التي تنمي وتغذي أفكار الإلحاد وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الآن يعني إحنا كنا من قبل دايما نتكلم بالذات في قضية توحيد الربوبية، ونقول إن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو عز وجل، توحيد الله بأفعاله. فكنا في توحيد الربوبية بنقول حقيقة، حقيقة قرآنية، وهي أن قضية إنكار وجود الله لا أصل لها على الإطلاق في القرآن. لم يحكي الله عن أمة واحدة من الأمم أنها أنكرت الصانع كما يقولون، أو أنكرت وجود الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. قد توجد بعض الآيات في القرآن توهم خلاف ذلك، لكن عند التحري تجد أنها لا، لم يحكي الله، بل جميع الأنبياء لو كان يعني الناس يحتمل أنهم لا يعرفون الله لبدأ الرسل بقولهم إيه؟ اعرفوا ربكم، اعرفوه، اعترفوا بوجوده، فكروا في وجوده وتأملوا. لكن لم يبعث الله نبيا من الأنبياء إلا وبدأ دعوته بقوله إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالأمر بالعبادة والتوحيد، وهذا كان سلوك الأنبياء جميعا وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية إنكار الخالق لماذا؟ يعني هي غير واردة إطلاقا ولا في القرآن. حتى الدهريون الذين يعني حكى الله عنهم أنهم قالوا إيه؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. حتى هؤلاء كانوا يعترفون بوجود الله، لأنه قال إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. إذن هم يقرون بوجود الله، واضح. حتى فرعون كان يقر بالله عز وجل، وكان يوقن أن موسى صادق، لأنه قال وإني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، ده موسى عليه السلام، قال لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون ساعة الأزمة كان يهرع إلى موسى هو وقومه، لئن كشفت عنا الرجز أدع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كفار قريش كانوا يقرون بوجود الله قطعا، ما في شك في هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهكذا. لكن لماذا؟ لأن الإنسان يخلق، الفطرة التي خلق الله عليها هو أنه ينجذب لنور التوحيد ونور الإسلام بالمعنى العام وليس المعنى الخاص. مش الإسلام اللي هو أن تشهد الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة لأخيه، لا، فطرة على الإسلام العام اللي هي دعوة جميع الأنبياء، اعتراف بالله، توحيد الله عز وجل واستحقاقه العبادة وحده، ده اللي يفطر عليه كل إنسان. وده فيه تفاصيل إن شاء الله سوف نناقشها في بعض بالتفصيل الذي أريد أن أقوله. لكن قد تطرأ بعض الأمراض في بعض الناس الذين فسدت فطرتهم، البيئة أفسدت في البيئة، بأساء الوالدين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الإعلام، مناهج التعليم، الصحبة، أي شيء من الأشياء التي تؤثر على الفطرة فتفسدها، لأن الفطرة تغير لكنها لا تبدل، تغير لا تبدل، لا تبدل معنى أنه لا يخلق إنسان إلا وهو منجذب إلى التوحيد، يعني إذا بلغ وبدأ ينضج ويتعقل ويتفكر هو خلق منحازا إلى التوحيد، والشرك شيء طارئ عليه. هناك الميثاق الأزلي، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هناك الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فيه العقل يدل على التوحيد، العقل، والآيات مبثوثة سنري ما يأتينا في الأفاق وفي أنفسنا. لكن الله سبحانه وتعالى رغم أن الحجة تقوم على العباد بالفطرة وبالميثاق القديم، لكنه أخذ على نفسه ما جاء في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد من بلوغ الحجة الرسالية حتى تقام، يعني يحاسب الإنسان، أما خلاف ذلك فهو يعني لا يؤاخذ، واضح؟ فإذا لكن نقول إن ممكن بعض الناس تفسد فطرتها بسبب عوامل البيئة، وبالتالي يكونون محتاجين إلى علاج. العلاج هو إيه هنا؟ التفكر والمناظرة والمناقشة وأخذ الدواء الذي يضاد سموم الأفكار الإلحادية. فهنا دي المفروض إنها حالة استثنائية. للأسف في هذا العصر الإلحاد الآن وجد بصورة غير مسبوقة، كما ترون مواقع في الانترنت والناس يجهرون بالإلحاد ويطالبون بحرية الإلحاد إلى آخره. فيترتب على ذلك أن ممكن يحصل تشويش في عقائد بعض الناس. فإذا قضية الإلحاد هي من القضايا الطارئة والتي تدل على ارتكاس وانتكاسة في فطرة بعض الناس، وهم الآن ليسوا بالعدد القليل كما كانوا من ذي قبل، مما يحوجنا إلى التعامل مع هذه القضية أيضا ومناقشتها، وليس الهروب منها، وليس الهروب منها أو تجاهلها أو نظل نردد ما نؤمن به من أن كل إنسان مولود على الفطرة. لكن في ناس تغير فطرته، لكن هو يولد بالفطرة، لا تبديل لخلق الله، لكن يمكن أن يحصل تغيير بسبب عوامل البيئة فيما بعد. فإذا من ميزات هذه السلسلة ربط العقيدة بالأوضاع المعاصرة والمشكلات المعاصرة، وهذا سنجد في تعرضه لقضية وجود الله وكيفية إثباتها بمنهج قويم وأدلة علمية، ثم تعرض لقضية نظرية التطور وغير ذلك من القضايا كما سنرى إن شاء الله تعالى. من ميزات العلامة الأشقر رحمه الله تعالى في هذه السلسلة أنه سلط الضوء على قضية مهمة جدا في دراسة العقيدة. الدكتور أشقر فرق بصورة واضحة بين ضوابط العقيدة وبين العقيدة ذاتها، وده ملمح لابد أن نلتفت إليه. يعني نحن إذا رجعنا إلى مراجع علماء أهل السنة والجماعة الذين صنفوا في العقيدة، إياك أن تتصور أن قضية الأركان الإيمان الستة في حديث جبريل أنك هتتعلمها من كتب التي صنفت في العقيدة. عقيدة زمان كتبها كانت تسمى إيه؟ كتب الإيه؟ السنة، وده نناقش في مناسبة أخرى. لكن الكتب دي بتديك ضوابط العقيدة، مش بتديك العقيدة كاملة. العقيدة هي أن تستقي كل التفاصيل المرتبطة بالإيمان بالأركان الإيمان الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، دي تتاخد من كتاب السنة، هذه من الكتاب والسنة وفيها تفاصيل كثيرة جدا. أما الكتب التي صنفها العلماء كشرح الطحاوية أو غيرها من هذه المصنفات، هم يعني يلفتون نظرنا إلى ضوابط العقيدة. هذه الكتب صنفت زي إعلان استقلال أو إعلان ثورة على أهل البدع الذين انحرفوا عن منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، اللي انحرفوا في القضية الفلانية والفلانية والفلانية، انحرفت في أصول الدين، قضايا العقيدة الكبرى. فبسبب هذه الانحرافات أصبحت كتب العقيدة التي صنفت إنما تركز على إيه؟ إعلان الموقف والرد على الذين انحرفوا في القضية الفلانية. فنيجي مثلا في أسماء والصفات فيبقى فيه الرد على المعطلة وعلى المشبهة، المعطلة الذين ينفون صفات الله والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه عياذا بالله. فيضعون ضوابط زي سور، ما تمشي انت بين جبلين كده في مكان عالي بيبقى فيه سور بيحفظك حتى لا تقع. فهي هم دول بيدونا ضوابط العقيدة، لكن من الخطأ أن نتصور أن العقيدة تؤخذ من هذه الكتب كلها، هي فقط بتتناول القضايا التي حصل فيها انقسام في أمة الإجابة. فتجدها مثلا تديك المناعة ضد فكر الخوارج اللي هو تكفير المسلمين بالمعاصي والكبائر وأكثر من قضية. في مقابلة الخوارج هنجد المرجئة اللي بيقولوا أن الإيمان مجرد المعرفة ولا يزيد ولا ينقص إلى آخر هذه الأشياء. فيجيك موقف أهل السنة والجماعة، ضوابط أهل السنة والجماعة في هذه القضية بالذات. يجي مثلا الرافضة أو الشيعة فيعطيك مقام الصحابة رضي الله عنهم ووجوب حب الصحابة وإحسان الظن بهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم. أيضا هنا بيتناول القضايا التي تعطيك مناعة من التأثر بضلالات الشيعة، ففيها كشف لضلالهم ثم رد عليهم بالأدلة الشرعية. وهكذا في كل الفرق بقى زي ما قلنا، القدرية والجبرية والمرجئة والجهمية إلى آخره. فالكتب التي صنفت والتي ندرسها سواء من كتب شيخ الإسلام أو غيره من علماء الإسلام في كل عصر أهل السنة والجماعة، دي بتعطيك ضوابط العقيدة، يعني مناعة ضد المسائل التي انحرف فيها أهل البدع حتى تصحح عقيدتك وتعطيك مناعة من التأثر بها. أما العقيدة بشمولها فهي تؤخذ من كتاب السنة. تعتبر محاولة الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى دراسة العقيدة من خلال هذا المنظور، هو لا يقف عند الضوابط، بالعكس بيركز على العقيدة ذاتها. لأن كون أنت هو ربنا سبحانه وتعالى لما أو الرسول عليه السلام لما يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر. طيب ما كيف أؤمن بالرسل؟ ده سؤال مهم جدا، ده من أهم القضايا على الإطلاق، إيمان بالله وملائكته إلى آخره. كيف أؤمن؟ الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، وإنما تضمن الوحي الشريف في الكتاب والسنة ما يجيب على هذا السؤال. وأنت تقرأ القرآن تتمر على كل هذه المسائل من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا يعني تلخيص جامع بقدر المستطاع في محاسن أسلوب العلامة الأشقر رحمه الله تعالى في دراساته. دكتور أشقر والله تعالى أعلم نحسبه من الصالحين المخلصين الذين يوضع قبول لكتبه، كل كتبه مباركة وفيها خصائص يعني تجعلك تنجذب قلبيا لأي كتاب عليه اسم دكتور أشقر. يعني مثلا لو درستم كتاب رائع جدا وهو مقاصد المكلفين فيما يتعبد به رب العالمين، هو كتاب رسالة الدكتوراه للدكتور رحمه الله عملها هنا في الأزهر، بتكلم عن الإخلاص والرياء لكن بأسلوب مبتكر جدا وأسلوب رائع ومؤثر في القلب. ولولا أنني لا أتجرأ على الفتية بمثل هذا لقلت أن وجود هذا الكتاب أو قراءة هذا الكتاب فرض عين على كل مسلم، لكن أنا ليس من حقي أن أفتي بمثل هذا، لكن إذا قرأتموه ستدركون كيف يعالج الإنسان قضية الإخلاص والرياء ويصحح مفاهيمه حول هاتين القضيتين وما الأحكام المتعلقة بالنية في هذه الرسالة. وكتبه كثيرة جدا، أنا دائما أنصح بأي كتاب للدكتور أشقر لأني بعتبر اللي مش بيحصل عليه وهو اللي خسران، يعني لأنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. سنحاول أن نمر على بعض المقدمات النظرية قبل الولوج إلى كتاب القيامة الصغرى وهو أول أجزاء الإيمان باليوم الآخر، لكن هناك بعض المقدمات نحتاج إلى مدارستها. أولى هذه المقدمات وأنا ذكرتها في مقدمة كتابي المهدي، فأول هذه المقدمات أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، أما الاعتقاديات فهي علم التوحيد والصفات وأصول الدين وعمل القلب فيها التصديق. قضايا العقيدة هي فيها عمل، بل هو من أخطر العمل، ولكن يؤاخذكم إيه؟ بما كسبت قلوبكم. إذن قلب يكسب، قلب له عمل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن قلب له عمل، عمل القلب في قضايا العقيدة هو التصديق، فهذا عمل. أما الأمور العملية فهي ما تعلق بكيفية هذا العمل، الشرائع والأحكام الفقهية وغيرها من التفاصيل. أحيانا يطلق على قضايا الاعتقادية وصف القضايا الأصلية، وعلى القضايا العملية الفقهية وغيرها القضايا الفرعية. ينبغي أن ننتبه إلى أن هذا التفريق بين الأصول والفروع، أن القضايا الاعتقادية هي الأصول أو الأصلية، والقضايا العملية القضايا الفرعية، هذا التفريق بين الأصول والفروع لا أصل له عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام. هذا التقسيم مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، ثم تلقاه عنهم بعض الفقهاء، وهو تفريق متناقض، لأن الأصول والفروع لا من العسير جدا وضع حد بينهما ينضبط به الأصلي من الفرعي. فهذه يعني لفتة عابرة ولا نفصل فيها الآن. إذن علم التوحيد هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. إذن مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان التي تتناول القضايا الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. مسائل التوحيد أو العقيدة هي صلب الإسلام وأصله الأصيل، وبها يمتاز المؤمن من الكافر وأصحاب الجنة من أصحاب الجحيم. إذا علمت هذا فلا تغتر من خالف أهل السنة والجماعة في عقائدهم عن إجماعهم، مدعيا أن هذه مسائل نظرية لا يترتب عليها عمل ولا تهم المسلم في قليل أو كثير. لأن بعض الناس بتستهتر بقضايا نظرية ويقول دي قضايا تفرق المسلمين، وهذه قضايا لا يترتب عليها عمل. لا، هي يترتب عليها أخطر عمل، وهو عمل القلب بالاعتقاد. العقيدة مأخوذة من إيه؟ كأنك بتضع شيء داخل القلب ثم تعقد عليه عقدة وثيقة عروة وثقة، بتربط عليها حتى لا تخرج من القلب وتظل راسخة فيه. فإذا الاعتقاد من أخطر المسائل، ليس قضية نظرية لأن فيها عمل القلب. الأمر المهم جدا وبالذات في الأوضاع السيئة التي نعيشها الآن من بعض الجهلة، أن القضايا المسائل اللي هي الخبرية أو العلمية أو النظرية كما يسمونها هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بعباده، لأن ربنا سبحانه وتعالى يمتحنون بصور شتى من الامتحانات والاختبارات، بالأمراض، بالزلازل، بالفقر، بكذا بكذا، أنواع الابتلاءات تتنوع. لكن من أنواع الابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده المسائل العلمية الخبرية. والهدف أو الغاية من هذا الابتلاء هو أن يمتحن الله بها إيمان العباد، ويميز الخبيث من الطيب والمصدق من المكذب. فهي ابتلاء في حد ذاته، وده واضح جدا في القرآن الكريم في قضية مثلا الإسراء والمعراج، وفي سورة المدثر ما يتعلق بعدد الملائكة، فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، خبر، هو خبر إن عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. اختبار، واحد حيسخر زي ما حصل من كفار قريش، ده أنا أمسك كل واحد منهم أعمل فيه إيه ومش عارف إيه وأغلبه، إلا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن سيجدون القرآن موافقا لما عندهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن هذا اختبار، الخبر اختبار، هل ستؤمن به كما حصل من الصديق الأكبر في كثير من المواقف التي تجلى فيها رجحان إيمانه على الأمة كلها. فقد لما أبلغ عن الإسراء والمعراج ماذا قال؟ إن كان قال هذا فقد صدق، إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدق قطعا لا نقاش. فإذا قضية الأخبار والعقائد قضية خطيرة جدا، هي صورة من صور الابتلاء، كما نرى الآن سخرية بعض القوم الجهلة والمغرضين من عذاب القبر. أصبح عذاب القبر كأن دي تخريفات ناس يعني إيه درويش جهلة بلهاء. فطريقة التعامل مع العقائد الراسخة في الإسلام والتي قامت عليها الأدلة الاستهزاء بها، وكأنها أصبحوا هم يملكون الصوت العالي في الإعلام في أدوات التأثير، لكنهم في الحقيقة على ضلال مبين وانحراف خطير جدا، ويحاولون تجرئة الناس على التطاول على الأخبار الواردة في مثل هذا بأسلوب أبعد ما يكون عن الأسلوب العلمي الذي يحترم أدلة الكتاب والسنة. فإن قيل، وهذا كلام أنا أنقله عن الكتاب العالم والمتعلم المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، بيناقش القضية دي، الناس بتقوله طب أنت بتتكلم ليه في القضايا دي والصحابة ما تكلموا فيها، اللي هي الرد على أهل البدع من خلال تصنيفات علماء أهل السنة. يقول فإن قيل بل لا تدخل هذه المداخل، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخلوا في شيء من هذه الأمور، وقد يسعكم ما وسعهم. فالجواب نعم، كان يسعون ما وسعهم رضي الله تعالى عنهم ما لم نبتلى بمن يثير الشبهات ويشكك العوام في دينهم. ومثلنا معكم كمثل رجل في نهر عظيم كثير الماء كاد أن يغرق من قبل جهله بالمخاضة، اللي هي النهر الكبير الواسع، فيقول له آخر أثبت مكانك ولا تطلبن المخاضة. ويسعنا ما وسعهم، يعني الذي يبتلى، هل إحنا لما نبتلى بمن يطعن في ديننا ألا يجب علينا أن نرد وندفع؟ قطعا يجب. فالصحابة ما ابتلوا بما ابتلينا به ممن يشوش على الناس، فكانوا على الهدي القويم وعلى السنة وعلى الفطرة. أما إذا وجد من يطعن حتى في وجود الله، من يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، من يطعن في القرآن الكريم، والناس بتسمع، وأصبح بعد عصر الاي تي العالم كله حجرة واحدة، الناس يتناجون بالإثم والعدوان من كل حدب وصوب، في تفاعل شديد في ثورة الاتصالات، فكذا كذا الشباب بيسمع. إذن واجب علينا أن نحصن أنفسنا ضد هذه الشبهات. ويسعنا ما وسعهم لكن ليس بحضرتنا مثل الذي كان بحضرتهم، وقد ابتلينا بمن يطعن علينا، فلا يسعنا ألا نعلم من المخطئ منا والمصيب. مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام فيما اختلف الناس فيه وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه، حتى لو سكت ما تكلمش، لكن قلبه مش هيسكت، هو قلبه بيتأثر بما يسمعه، لأنه لابد للقلب من أن يكره أحد الأمرين أو الأمرين جميعا، أما أن يحبهما جميعا وهما مختلفان فهذا ما لا يكون. وإذا مال القلب إلى الجور أحب أهله، وإذا أحب القوم كان معهم، وإذا مال القلب إلى الحق وأهله كان لهم وليا، وذلك لأن تحقيق الأعمال لا يكون إلا من قبل القلب. التنبيه الثالث هو أن السلف رحمهم الله تعالى تنازعوا كثيرا، الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، تنازعوا كثيرا في مسائل الأحكام، قضايا العملية والفقهية، آراء كثيرة واختلاف كثير، لكنهم لم يتنازعوا في أصول التوحيد، أصول العقيدة، ولم يعني يحتاروا فيها، أثبتوها وصدقوا بها بغير تأويل ولا تبديل ولا تكذيب. ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، لأن السنة يترتب عليها الاجتماع، في مقابلة أهل البدع والافتراء. بدع لأن النور دايما واحد، الظلمات كثيرة متعددة، لذلك في القرآن الكريم لا تجد أبدا كلمة الأنوار، نور، الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فدايما النور واحد لأن الحق واحد، الباطل هو الذي يتعدد ويختلف ويتضارب، فذلك يسمون أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدع والافتراق، لأن الخلاف في قضايا الفروع، القضايا الفقهية التي اختلف فيها الصحابة، هذا اختلاف لا يضر يعني ولا يزالون مختلفين، هذا في اختلاف الذي يضر، أما وقوع الاختلاف في الفروع بين الصحابة فهو اختلاف لا يضر، ولذلك الوصف فرقة بأنها فرقة ضلة أو فرقة نارية لابد أن يكون القضية التي شذت فيها عن أهل السنة قضية من قضايا الأصول، مش في اختيار فقهي، مش قضية فقهية في الطهارة أو المعاملات أو أي شيء من القضايا العملية. فالخلاف في قضايا الفروع يدور بين الإيه؟ الخطأ والصواب، وصاحبه المجتهد دائر بين الأجر مع العذر وبين الأجرين مع الشكر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يبقى مخطئ وله أجر، نعم لأنه اجتهد، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هو نوى أن يصل الحق وحاول واجتهد لكن لم يوافق الحق، فهذا مأجور لاجتهاده وخطأه معفو عنه، المجتهد الذي يصيب الحق يأخذ أجر، أجر الاجتهاد وأجر الإيه؟ الإصابة. ده في قضايا الإيه؟ الفروع. أما الخلاف في قضايا أصول الدين، أركان الإيمان الستة وما يتعلق بها، فهو دائر بين الحق والضلال، وصاحبه دائر بين الكفر والإيمان، وبين الهدى والضلال، وبين الهلاك والنجاة، ولا سبيل إليها إلا باتباع مذهب السلف. وحينما نقول مذهب السلف في العقائد فنحن نقصد ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين ممن شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة، وعرف عظم شأنهم في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة أو اشتهر بقلب غير مرضي، مثل الخوارج والشيعة والقدرية والمرجع. فأئمة الإسلام معروفين، نجوم، نجوم في السماء، ابتداء من أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الإمام اللالكائي حينما ذكر أئمة مذهب أهل السنة والجماعة، بدأهم بمن؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا المهاجرين والأنصار، فالصحابة هم أئمة أهل السنة والجماعة، ثم من تبعهم؟ لأن لو تلاحظون الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لكن هل قيد وصف المهاجرين والأنصار بالإحسان؟ لأنهم في الحقيقة محسنون، بل هم خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق، هم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، فبالتالي لم يقل في الصحابة بإحسان لأنهم الأصل كلهم محسنون رضي الله عنه، لكن في من يأتي بعدهم قال الذين تبعوهم سلكوا طريقهم بإحسان، والله تعالى قال أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بمثل، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، مثل أن تعتقد ما كان يعتقد الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ننتقل إلى قضية أخرى، وهي ما هو منشأ الفساد الذي يطرأ على الأديان، من أين يأتي الفساد، من أين يأتي الانحراف؟ يأتي من قضية محددة وهي تقديم الرأي على الوحي، الآراء والاجتهادات العقلية على الوحي الشريف. نحن نتذكر قول أو نذكر قول الله سبحانه وتعالى، تأملوا هذا، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، من سوء الظن بالله عز وجل كأنك تشتم الله أو تسب الله عز وجل، أن تظن أن الله يخلق كل هذا الخلق ويخلق هذه البشرية ثم يتركها سدى دون أن يبين لها طريق الحق وطريق الضلال، دون أن يبين لها الفرقان التي تميز به بين ما يرضي الله وبين ما يغضب الله. فهذا من سوء الظن بالله ومما لا يليق بالله، وقائل هذا لا يعظم الله ولا يقدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره لماذا؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لا، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ومن رحمته بهم أنه أرسل إليهم الأنبياء لتهديهم إلى النجاة وتقيم عليهم الحجة رحمة بهذه البشرية كي لا تضل في الآراء والأهواء. إذن نحن هنا لابد أن نميز بين أمرين، بين الوحي وما يضاد الوحي، بين الوحي وما هو عدو الوحي. أي شيء ما دام أنت مؤمن بأن القرآن وحي الله عز وجل وأن الرسول صادق فيما يبلغ عن الله، إذن ليس لك إلا التسليم، ليس لك إلا التسليم ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسليم ها سمعنا وأطعنا. فإذا يجب أن نكون على بصيرة بالوحي وما هو ضد الوحي، ما هو مضاد الوحي، ما هو عدو الوحي. هل هو العقل إطلاقا؟ العقل لا يتصدم مع الوحي على الإطلاق كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد. ولا يوجد دين رفع شأن العقل مثل ما فعل الإسلام، لا يوجد دين احتفل بالعلم بكل أنواعه مثل ما يعني صنع الإسلام. فبالنسبة لل ما هو عدو يعني أهل البدع زي المعتزلة مثلا، ما نسميهم الايه العقلانيين، كلام غلط، أو العقليين، ما تقولش على العقلانيين، هذا مدح لهم. صفة العقل صفة عظيمة، احترام العقل ده هو مناط التكليف. العقل ايه الفرق بين المكلف وغير المكلف؟ العقل، الصبي الغير مميز مش عاقل، البالغ غير العاقل، المجنون مثلا غير مكلف، وهكذا. فإذا مناط التكليف العقل، فالإسلام يحترم العقل جدا جدا، لكن الإسلام يضع ضوابط كي لا تهدر الطاقة العقلية فيما لا طائل من ورائه كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن منشأ الفساد والانحراف والضلال هو تقديم الرأي أو الهوى على الوحي. كان السلف يسمون أهل الفرق الضلة كلهم يجمعهم لفظ واحد، وصف واحد، أهل الأهواء، أصحاب الأهواء، لأن الهوى هو عدو الوحي، وهذا من المعاني المهمة جدا. فهم يقدمون الرأي على الوحي، ويقدمون الهوى على الشرع، ويقدمون العقل على النقل. وما استحكمت هذه الأمور في أمة إلا تم خرابها. وأصل ضلال الفرق أنهم يبتدعون أصولا توافق أهواءهم ثم يقدمونها على النصوص الصريحة. يعني هم أمروا بالتحاكم إلى الشريعة، لا، هم يخترعون قواعد وأصول يتحكمون فيها بها في الشريعة بدل أن يتحكموا إليها. فهؤلاء يبتدعون أصولا توافق أهواءهم ثم يقدمونها على النصوص الصريحة فيتحكمون بها في الأدلة النقلية، وقد أمروا أن يتحكموا إليها. أما الأحاديث فالأحاديث أسهل شيء عندهم يكذبوها، حتى يكذبون أحاديث البخاري ومسلم ما فيش مشكلة عندهم، بل ربما يكذب المتواتر من الأحاديث بجهله أو هواه، فالأحاديث سهل جدا يتخلصوا منها. أما القرآن الكريم فإنهم سيكفرون إذا كذبوا بآية أو بحرف. فماذا يفعلون؟ يؤولون آيات القرآن الكريم تأويلا فاسدا ويحرفونها عن مواضعها. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يشرح حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال: ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعوه. يبقى البدع اللي هو ابتدعها دي الأصل، ويجعل القرآن والسنة فرعا يعني إيه لهذا الأصل. وفيه أي في الحديث وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع. القرآن الكريم ركز كثيرا جدا في توضيح العلاقة بين الوحي، الوحي يعني علم الإلهي في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أيضا وحي ما دامت ثابتة من حيث شروط صحة الخبر يعني. فالقرآن الكريم اهتم جدا وركز كثيرا جدا على بيان العداوة بين الوحي وبين الهوى. الهوى هو العدو اللدود للوحي، ولا يجتمعان أبدا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. العلم اللي هو الايه؟ الوحي، لأن الآية وقل رب زدني علما يعني ايه؟ وحيا، أن هذا هو مصدر العلم النبوي. فالعلم هنا هو الوحي الإلهي. فانظر كيف جعل الهوى في جهة أو الأهواء في جهة، الجهة المضادة لها هي الوحي. ولئن اتبعت أهواءه من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، الوحي، ولا تتبع أهواءهم. دي حقيقة المعركة حتى الآن فيما نحن نعيشه الآن في الظروف الليبرالية والعلمانية، العداوة بين الوحي والهوى. هم لا يريدون أن يتحكموا إلى الوحي، هم يريدون الهوى ويسمونه بقى بأسماء أخرى، لكن حقيقة العداوة الوحي في مقابلة الهوى. وقال عز وجل، تأملوا هذا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الوحي، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن ما هو مضاد الوحي وعدو الوحي؟ هو الهوى. وقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والهوى هو منبع الضلال وسبب الهلاك. يقول تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إذن الهوى سبب الضلال. ويقول عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وهو الوحي. وقال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن الوحي والهوى ضدان لا يجتمعان. قل عز وجل، تأملوا الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن، ما قالش وما ينطق بالهوى، لأن العن أبلغ، لأن عن فيها تنزيه لمصدر علمه، المصدر الذي يستقي منه العلم منزه عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى الوحي عدو للهوى. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، يعني لم يستجيبوا لإيه؟ للوحي. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الرسول بيأتي بالوحي والوحي يناقض أهواءه. وقال عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو الوحي الشريف. إذن الوحي عدو الهوى. حقيقة الصراع دايما هو بين يعني الجماعة الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، ما عندهمش مشكلة خالص انك تقول لا إله والحياة مادة. ليه؟ لأن حرية العقيدة تقتضي إباحة الإلحاد حق، مفيش مشكلة قول لا إله والحياة مادة. وما عندهمش مشكلة أيضا انك تقول الله إله، مفيش مشكلة الله إله، بس حذاري انك تنتقد اللي يقول إبليس إله أو المسيح إله أو بوذا إله. فالحقيقة نسبية في زعمهم، كل واحد يصنع حقيقة لنفسه وتبقى هي الحقيقة بتاعته، لكن ما فيش حقيقة مطلقة. ولا يحق لأي دين أن يدعي العلو على الأديان الأخرى، كل متساوي. هذا هدم للإسلام من أساسه، لا يبقى بعد ذلك إسلام. لأن الحجة لن تقوم على البشر، سيضيع الحق ويختلط بالباطل، لا يستطيع الناس أن يميزوا ليختاروا. عندهمش مشكلة أنك تقول في الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق، ربنا خلق، لأن برضو ممكن بعبارة أخرى أقول ليس عندهم مشكلة أن يقولوا لا رب إلا الله، لأن لا رب إلا يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. لكن كل المشكلة في إيه؟ في لا إله إلا الله. لأن المشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله، أبو جهل وأبو لهب كانوا يقولون لا رب إلا الله، والقرآن أثبت لهم ذلك. ما عندهمش مشكلة أنك تقول كما قلنا من قبل الله إله، أو أنك تقول ألا له الخلق، مقبول. لكن حذاري أنك تقول له والأمر، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قول ألا له الخلق، ربنا اللي خلق، لكن تقول له الخلق والأمر كما قال الله تعالى في سورة الأعراف، هنا المشكلة بقى. لا، ربنا ما يحكمناش تحتقيم دولة ثيوقراطية، وهذا دجل ومش عايزين نفصل فيه الآن يعني. ولكن القضية ما فيش مشكلة عندهم في مثل هذه الأشياء، ما فيش مشكلة تقول وهو الذي في السماء إله، السماء بعيد عننا، لكن احذر أن تقول وفي الأرض إله. في مشكلة أنك تعترف وتقرب أن في الأرض إله، يعني هو إله من في الأرض وهو الذي يحكم بشريعته على هؤلاء المخلوقين، لكن قول وهو الذي في السماء إله، لكن في الأرض إله لا. إذن هذا موضوع طبعا موضوع مهم جدا، نرجو أن تأتي فرصة في بعد إن شاء الله نفصل فيه. لكن أختم الكلام بإشارة للعلاقة بين العقل والنقل. من صفات المؤمنين، أو هي أولى صفات المؤمنين في القرآن الكريم، الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة للمؤمنين أو المتقين الذين يعني نزل القرآن فيهم ويؤمنون به، الذين يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما صفتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. يقول صاحب الظلال في التأمل حول هذه الصفة اللي هي أهم صفة، الإيمان بالغيب، يقول: ثم يأخذ السياق في بيان صفة المتقين، وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة، كما أنها صفة الخلص من مؤمني هذه الأمة في كل حين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة، الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإيمان بالغيب والقيام بالفرائض والإيمان بالرسل كافة واليقين بعد ذلك بالآخرة. هذا التكامل الذي تمتاز به العقيدة الإسلامية وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة، والجدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة التي جاءت ليلتقي عليها الناس جميعا ولتهيمن على البشرية جميعا وليعيش الناس في ظلالها بمشاعرهم وبمنهج حياتهم حياة متكاملة شاملة للشعور والعمل والإيمان والنظام. فإذا نحن أخذنا في تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتها التي تتألف منها، انكشفت لنا هذه المفردات عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا: الذين يؤمنون بالغيب، فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والاتصال بالقوة الكبرى التي صدرت عنها وصدر عنها هذا الوجود، ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحهم وسائر ما وراء الحس من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات. والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان بالإيمان بالغيب بس يتميز عن الحيوان. انظر، والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان فيتجاوز مرتبة الحيوان

إذا احتاج النهار إلى دليل. فإذا ما يدرك بالحس هو ضروري أولي بديهي لا شك فيه، يضطر الإنسان إلى تصديقه. فلذلك هذه القضية التي تدرك بالحس ترك الله سبحانه وتعالى للكيان البشري هو بقى إيه؟ يعني يحصل على خبرة تراكمية من خلال الأجيال، وده التقدم العلمي والعلم التراكمي الذي يحصل من خلال المسالك العلمية الساينتفك ميثود أو الطريقة العلمية المعروفة، التجربة، المشاهدة، الاستنتاج. ما في مشاهدة حس، فدي فقط تستطيع أن تدلنا على حقائق الوجود التي تدرك بالحس المادية. لكن هناك حقائق في هذا الوجود غيبية لا تدرك بالحس، لا تدرك بالحس، وإنما تدرك ولا يوجد سبيل للإطلاع عليها على الإطلاق إلا عن طريق الإيه؟ الوحي، الوحي الإلهي. ودي الحقائق الأعظم والأخطر والأخطر أثرا على كل إنسان، لأنه يترتب عليه المصير الأبدي إما في الجنة وإما في النار. إذن حقائق الغيبية تتلقى بالإيه؟ بالتلقين. الوحي يأتي ويقول لنا حدث كذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، الشيء الذي لا يخضع للتجربة الحسية. مثلا سيحدث كذا قبل يوم القيامة، أشراط الساعة والفتن إلى آخره، تفاصيل يوم القيامة، تفاصيل حياة أهل الجنة، تفاصيل حياة أهل النار وعذابهم، الأمور الغيبية، الملائكة، عالم الملائكة كيف سنعرفه بالتجربة؟ الماديون ينكرونه لأنهم ينكرون ما لا يقع تحت الحس. طيب ما العقل نفسه ما يقع تحت الحس؟ احنا اللي بنشوفه ده المخ، أما العقل فهو غير مرئي، الروح وهي سر الحياة غير محسوسة. هل أنا يعني زي بيقولوا كده عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم؟ يعني لو أنا وراء هذا الجدار شيء أنا لا أراه، هل هذا يعطيني حقا أن أنفي وجود شيء وراء هذا الجدار؟ أم هذا شيء نسبي بالنسبة إلي أنا أجهل ما وراء هذا الجدار، فهو مجهول بالنسبة لي وليس من حقي أن أنكره. وبالتالي عدم العلم ليس علما بالعدم. ده المغالطة التي يقع فيها الماديون، يقول لك لا أؤمن إلا بما يقع تحت حواسي. فهو الحقائق أخطر بكثير، ولا طريق إطلاقا للوصول إليها إلا عن طريق الوحي الشريف في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل الأحد القادم بعد أن شاء. وأقول قولي هذا، وطبعا أكرر الشكر لفضيلة الشيخ رضا سليمان جزاه الله خيرا، ونسأل الله التوفيق والثبات، وإن شاء الله نصبر على هذه الدروس لعل يكون فيها إن شاء الله خيرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.